نعم. Oh! Oh, محمد. نعم يا أخي الله الله الله أعطي في سبيل الله. Oh, Thank you. نعم. طلبت. Okay.